فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتدل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك. قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم شرط. قال شو الدليل شيخ؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم هيك بيحكوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب لي رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر، فأغلق الهاتف في وجهه. اي نعم اغلق هذا، ما اكمل يعني مع الكلام حتى انتهى. اسمح لي شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. ايه اعطي الدور لغيرك. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وانه يعني الان لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الان في مقدمة ترغيب والترهيب من شعر المنذري ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقالي، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقالي. الله يا ذا الوقت. عفوا مناسب للوقت. يلا كنت يا شيخي اصبر اسمعي. في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التصحيح وتبعية رياض الصالحين الذي ينظر الى تزيكم وجهادكم بارك الله فيكم وجدتكم تمامكم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي، وهذا رأيي قد أخطأ فيه مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره، فما أدري سر عدم تحقيق الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله. كيف يعني رياض الصالحين؟ لا فهمت كله. أخيرا ما تدري إيه؟ أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه كامل؟ هو أخرج لكن في وضح كل الحديث. نعم. أنا أقول لك شيء. نعم. خد شوي. لعلك تعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب دويرشاوي. أنت تعلم بالإضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر. هذا قبل أحداث لبنان. بزمان نعم. من بعد رجوعي من الجامعة. نعم. إلى قرب أحداث لبنان أو لا قبل زمان. نعم. أنا تدريسي كان في الجامعة 84 نعم. المهم في برهة تدريسي في الجامعة كان الدكان تصريح الساعات مغلق، فلما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عجب بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي، فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب مشكات المصابيح قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل. الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أنه أنا عازم على الرجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة، قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد والمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والطالح يعني تصحيح الساعات، فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة. بيقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا، أنا اشترطت طبعا في سبيل الدعوة كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص وبالغين إلى آخره، اتفقنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا فيقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بيناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مكتظما. نعم، عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توزعتم فيها، لان غالب الاحاديث الموجوده في الرياض بالسلسله ضعيفه او صحيحه، فاجد توسع. لكن انتشار هذا الكتاب، الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني أنهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد أن هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا. نعم. على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصحيحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث شو شيخنا على ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، صار اتصال بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجي. فقلت له أبا عبد الله، هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما لا ما وقفت عليه. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. فقلت والله ما أبعد. تذكرت أن الحمد لله. قولك شيخنا أو قول حسن السقاف شيخنا أنه أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث أين الله، أو أنه قال أين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مرة كنا التقينا والأخ علي ذهبنا لشعيب الأرناؤوط، فأقول الآن هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي سأقوله الآن؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكل، كان لحية خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ طبعا كما لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين. نعم، من حيث المنهج التعدي في تعدي. شيخنا مرة جاء على البيت مرة زارني شعيب، وكان إخوة ناعور موجودين بجد حدثوك، كان لك غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك إصبعك؟ قال له ما في تحريك إصبع، الرسول لما خطي إيده صارت ترتجف. والله هذا بأذني أنا سمعته. هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خطي كبر إذا صارت ترتجع ففجروا هذه إنه سنة، ولا ما في سنة على مجمع من الإخوة. يعني هاي ترى نعم شيخنا صحيحة، هذا الشيخنا بيؤذني في بيتي والله في بيتي، والأخ غازي موجود والإخوة. نعم شعيب قال شعيب لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك. نعم أعوذ بالله. هذا ما موقعهم عند كلمة لما حد من رد السنة فقد كفر؟ طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل. هذا صحيح.

من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات. وأنا عندي سؤال في ذلك. جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟ نعم. وأنت فيه من الأيام. جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟ نعم. الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟ هو السؤال عن صحيح البخاري لم يكتمل بعد. الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكتمل في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الذي كان عنه. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير، هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائم في ذهني أنه 3 مجلدات. هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هذا. المهم هو يطلع يعني على كل حال. يعني المهم انه من قبلك انت من زمان وانا في الشام من زمان. ذكرت من ملابسات الموضوع والأمر. نعم نعم. فصحيح مسلم. صحيح مسلم مع الاسف ضايع. والى الان؟ الى الان. اظن انه ما احتفظ عند بعضهم، الله اعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح، على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادرني أن المقصود مختصر المنذري. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر. الجامع في أزوان 3 أنا وقفت عليها. والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو. هذا مختصر مسلم للشيخ المنذري فقط. المنذري المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز 2000. 1900 وشوية. 1900 وقليل. فكل مجرد وجود الرقم يدل على كتاب آخر. المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي يستفيده، وإذا بك تسأل أنه أنا بشوق يا شيخ. بارك الله فيك. صحيح. لكن الفائدة على الشيخ النسبية كما يرفعكم نسبية. على فكرة الشيخ لا تريح لك في الزمان. سبحان الله. تشرف. وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين، تكون تجالس ومستريح لك شوي. أي بس تدركوا الصلاة الآن؟ لا الله، إحنا نخرج الآن ونبدأ مش الشباب نوصل مشوار إذا حبي. لا كيف؟ ما بنلحي. ما بتلحي. يعني حتى ينام نصيع الزمن. الرجل هذا يعرف الشيخ وأنه هذه صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك في عمرك يا شيخ. الله. كلمة في أول البحث جرت مسألة، أنا بدي أحكي مع الشيخ مريح الشيخ. جرت مسألة قضية البحث والفهارس، وأنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات.

أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل قيل والقال، فأنت مخير الآن إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجم. فأنا قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاثة أيام. فأنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون بلحو ما ابتليت أنا به. كثير هنا يقع أسئلة متعددة أنه الابن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، يريد أن يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم: يا أخي أنت تسألني هكذا، هل تستطيع أن تفارق أباك؟ قال: أنا ما أستطيع لأني أعتاش من عيشي. إذن لماذا تسألني؟ أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المحمدية فارقه، لكن ستقول لا أستطيع، إذن لماذا تسألني عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنسي، يعني أن فرنسا هي المستعمرة السورية، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجري وهجري، فأمنت شيء من الدرايم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة، وسجلت دار أنا وشقيق لي، سأجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي، أما أنا وإن كان هوسي إنجارة، إنجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها إجرال مخ، إنما فيها عضل. فانتقلت إلى قطيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد، ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين: يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده، بسمار. أي أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المهنة واضحة جدا، ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني هو هيك بس يخنا بس هذه الأشياء. لكن الحديث أيضا الحديث كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله. هو الحديث في حجاب المرأة المسلمة يقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة، يعني هذا نصف عليه الشيخ. لفت نظري الآن مددت يدك اليمنى إلى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد الأسرة فتح معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ أهلا مرحبا. أنا لا أستفتيه، هو ظن أنني أستفتيه، سامحه الله. أنا ما أستفتيه، أقول ما رأيك؟ أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ. ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا أظن أنني ما جعلتك تنتبه لسؤالي، وإلا ما كنت لتشرد عني. أنا قلت لك، لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى، فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالف اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟ بلى. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك. على اللبس إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. على اللبس الساعة في اليسرى؟ أنت الآن ساعتك في اليسرى وأنا في اليسرى، أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال، أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟ أنا أقول من رأى أن في المسألة فيه وجه من وجوه التشبه فيجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر، استفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا. أحسن، جزاك الله خير. عدم المخالفة والمخالفة والمخالفة وليس عدم والمخالفة. الحمد لله، وكانت المسألة واضحة وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد تجاوب مع القاعدة؟ مع هذه القاعدة؟ نعم. لا، أما تطبيق الفرع على القاعدة ما كان في تجاوب، ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب. أنا أخلعها ولست لليوم. إيه، إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله. على كل حال جزاك الله خير، ممكن أستفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى. لا، أنا أقول عن نفسي. لا، اسمح لي. لماذا تعيدها مرة أخرى؟ فلهذا سأتأمل أكثر. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد، لذلك أقول فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. لكن هناك تقليد لا بد منه، إيش رأيك؟ لابد منه. هناك تقليد لابد منه. هناك تقليد لابد منه، ايش رأيك؟ ارجو ان تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. كيف الخطوة الاولى اتفقنا عليها، وهي انك معنا في النهي عن التقليد. الخطوة الثانية في الامر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الاخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. نعم.

وهذا على ما نبطي به الآن. أبطينا الفرق بينهما أو ليس هناك فرق بين إفتاء والقضاء؟ نعم طبعا في فرق بين إفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتغل على عموم الخصوص. نعم فالشاهد نعم أن الحكم القاضي ملزم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فالشاهد نعم أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. ما